قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. الشاهد من هذا قوله: ائتوني بكتاب أكتب لكم. وقول أكتب لكم، هل معناه آمر من يكتب أو يكتب هو بيده؟ هذا يحتمل، وهو مبني على هل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن أوحي إليه صار يكتب أو لا. وفي هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكتب بعد نزول الوحي عليه، لأن الله قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المؤمنون. ثم بعد ذلك تعلم وصار يخط. ومنهم من قال إنه لا يخط ولا يعرف إلا أن يكتب إلا كلمات يسيرة كاسمه وما أشبه ذلك، يكتب اسمه أو ما أشبه ذلك. وبناء على هذا القول يكون أكتب لكم يعني آمر من يكتب، والآمر بالشيء كفاعله. ولهذا يقال مثلا: بنى الملك المدينة أو بنى قصرة، ليس معنى هو بنفسه بناء، أي بل أمر من أبيه. وقول كتابا لا تضلوا بعده، اختلف العلماء في قول لا تضلوا بعده. فإن كان المراد لا تضلوا بعده في الشريعة، فلا شك أن كتاب الله خير من ذلك، كما قال عمر: حسبنا كتاب الله. لأن كتاب الله أفضل مما سيكتب. وإن كان المعنى كتابا لا تضلوا بعده بالنسبة للخلافة، وأن الرسول أراد أن يكتب لما رأى نفسه ثقل به المرض، اشتد به المرض، أراد أن يكتب كتابا في الخلافة، فإن من رحمة الله أن الله تعالى يسر أو قدر أن عمر يعارض حتى يكون انتخاب أبي بكر برضا من الصحابة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافته، فهو نائبه في الحج عام 9، فإن أبا بكر حج بالناس في السنة 9 في الاتفاق. وتخليفه في إمامة الناس في الحج إشارة إلى أنه الخليفة من بعده في إمامة الناس في مسائل الخلافة. ثانيا، أن الرسول خلفه في أمته في الصلاة، حتى أنه قال: ادعوا لأبي بكر، فحاولوا أن يكون عمر فأبى إلا أبا بكر. وثالثا، أنه قال: يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. ورابعا، أن امرأة أتته فقال: ارجعي إلي، فكأنها أشارت للموت، فقال: إن لم تجديني، لما قالت إن لم أجدك قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. كل هذا فيه إشارة إلى أن أبا بكر هو الخليفة، فإذا انضم إلى ذلك اختيار الصحابة صار هذا أبلغ في ثبوت الخلافة وعدم فرضها وفي اقتناع الناس بها. فكان من رحمة الله أن ألهم الله سبحانه وتعالى عمر رضي الله عنه بهذا، فيكون من باب من توفيق الله له في إصابة الصواب. لكن الذي يظهر من قوله عندنا كتاب الله، الذي يظهر هو المعنى إيش؟ المعنى الأول، وأن عمر رضي الله عنه رأى أن كتاب الله كاف عن كل كتاب. وأما عتب بن عباس رضي الله عنهما على عمر في قوله إن الرزية كل الرزية إلى آخره، فإنه أخطأ وأصاب عمر، لأن عمر لا شك أفقه من ابن عباس،